صحيح ترغيب، هاي مشكلة يا أخي نفسه ما في مجال لطباعته، لأنه كما رأيتم مطبوع بحروف عديدة، حروف عديدة، ومطبوع على طريقة القديمة من صف العارض بيد، الآن في الصف الكمبيوتر هذا. ومن جهة أخرى الذين يقومون على هذا النوع من الطباعة شباب ناشئين، ما هم متمرسين ولا هم متمرنين ولا مضى عليهم 10 سنين في هذه المهنة الجميلة، ولذلك يتعبوننا جدا في طباعة كتاب من سلسلة الأحاديث الصحيحة من الجزء الرابع، ومثل المختصر الشمائل كل من الكتابين أخذ معنا 2 سنين، وهذا أحرف عادي يعني بينما أعرف صحيح الترغيب كما تعلمون يعني أنواع كثيرة. نعم. مبتدئ ضال. في بعض الوصية يقول أن أعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مقدم على هذا، هل من دليل على هذا؟ هذا في الأمس القريب تكلمنا عنه بدون التفصيل. ما بلغك؟ ما بلغني. هذا لابد من قول المسلم لما بيشوف الأحاديث الواردة قولية وفعلية، لا يستطيع أن يوفق بينها إلا بتبني هذه القاعدة. يعني مثلا لو قال لك إنسان، هل يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من 4 ابتداء من رسول الله عليه السلام؟ ماذا سيكون جواب؟ ليش؟ كان جواب خاص بالرسول. إذن الفعل قد يكون خاصا بالرسول عليه السلام. يا ترى يمكن أن يكون هناك أفعال أخرى خاصة بالرسول عليه السلام أم لا يمكن؟ يمكن. فإذا جاءك فعل وقول متعارضان، يلد احتمال هذا الاحتمال على الفعل بينما القول يبقى غير وارد عليه احتمال. واضح؟ في احتمال ثاني بالنسبة للفعل، وهو أن يكون فعل ذلك معذورا، وإذا فعل شيئا معذورا لا يستطيع أن يتبناه غير المعذور، إلا إن كان معذورا مثل الرسول فيوضع حكمه وحكمه. فلهذا من السببين، وسبب آخر ينطبق على بعض الأحاديث، وهو أن يكون الرسول فعل شيئا بحكم البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني وغيره، أو بحكم قاعدة أخرى التي تلتقي مع هذه في المعنى، وهي الأصل في الأشياء لبعض. فممكن الرسول فعل شيئا بناء على هذا الأصل، ثم جاء قوله ينهى عما فعل، فماذا يفعل المسلم في ذلك؟ لا يستطيع أن يقدم الفعل على القول، لأن هذا الفعل الآن يرد عليه 3 احتمالات، هذا الاحتمال الأخير يمكن يكون فعله على الإباعة، يمكن يكون فعله لعذر، يمكن يكون فعله خصوصية له. وخلاصة أن القول شريعة عامة لا يتطرق عليه أي احتمال من هذه الاحتمالات 3، بينما الفعل معاكس القول معرض على الأقل لاحتمال 1 من هذه الاحتمالات 3. طبعا إذا عرض فعل الرسول قوله كان قوله مقدما على فعله، فإذا عرض فعل الصحابي قول نبيه ألا يكون مقدم قوله عليه السلام على فعل صاحبه؟ ذاك من باب أولى. القدر. هو أن فعل الصحابي يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا العموم من النص. أيوه. هذه قاعدة الرجل فلا يدخل هذا أظنها. إيش هو؟ ما ذكر الأخ أن فعل الصحابي الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. نعم. ألا يدل على أن النهي ليس على العموم؟ وين في عندك في النهي عموم من الناحية الأصولية؟ يعني نفي عن الشرب ثم فعل صلى الله عليه وسلم. أنا فهمت عليك، بقي عليك أن تفهم علي. نعم. أنا أسألك الآن، نهي عن الشرب قائما هذا نص عام؟ وإن قلت بأنه نص عام جاءك السؤال التالي، ما هو العموم فيه؟ هل هو مثلا من حيث شمول كل أفراد الأمة أم هو شيء آخر؟ أنا الذي أقول هذا ليس من ذاك الباب إطلاقا، ليس فيه العموم المدعى، لكن لا أحرج عليه إن كنت تفهم منه نصا عاما بمعنى يتضمن أجزاء كثيرة فنستثني منه جزء. فإن كنت تفهم هذا فاشرحه لنا وبينه لنا. لا لا تقل على أساس، أنا أقول بين لنا ما هو العموم الذي في هذا الحديث. البيان أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل لحاجة، من شرع أن وقت الحاجة يعني يستغنى من النهي. وقت الحاجة؟ كأنك وقعت في الفخ، لأنه من الذي يقول لا يجوز شرب الماء قائما لحاجة؟ أنا أقول معك بهذا القول، هل اتفقنا؟ يعني النهي الأول أنا أمسأل شوار، أنت تريد الاقتراب من التفاهم أم التباعد؟ شوهم بيديكي. أنا أمسألك أنت تريد ماذا؟ تسألني هذا السؤال بالجوة ولا عن هذا سألته. أنا قلت لك هل تريد أن نتقارب في التفاهم أم نتباعد؟ الجواب نتقارب، فأنا بقول لك أنا موافق لك في هذا. إيش رأيك؟ يعني أنا أقول بأنه يجوز الشرب قائما بحاجة. اتفقنا في هذه النقطة أم لا؟ اقتربت منك أم لا؟ لا. سبحان الله، أنا بعرف أنه باقي شيء، لكن هذه النقطة ما اختلفنا فيها. لا غير ضروره للحاجة. أنا بقول لك للحاجة للحاجة. أنا أسألك الآن سؤال يمكن يعني يقرب الموضوع تفاهما، هل الأصل عندك جواز شرب الماء قائما أم الأصل عندك تحريم شرب الماء قائما؟ أنا أقول بأن بقول من قال أن النهي هنا ليس للتحريم، حاجة أخرى. سبحان الله، هل تكفي أن تعيد سؤالي إليك آنفا؟ لا، أنا لا زلت أريد أن أفهم موافقة فعل الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون تأييد لمن قال أن النهي هنا طيبا من التحريم إلى التنزيه؟ الجواب لا. أجبتك عن سؤالي؟ نعم. أنت لماذا لا تقابل بالنفل؟ واجزاء الإحسان. نحن عطبالة، نحن جماعة سلفيين ننكر الواسطة. أنا أعيد السؤال إليك، أرجو أن تجيبني. وسوف لا أستعمل اللفظ الذي قد تستوحش منه، وسأقول لك هل الأصل عندك جواز الشرب قائما بغض النظر عن الحاجة أو الضرورة أو كبارك، لأنه لما نقول الأصل بغض النظر الأصل وجوب ستر العورة، لكن ما في عنده ما يستر عورته صح فهاته وصح فهاته ما لنا في هذه التفاصيل. هل الأصل عندك جواز شرب الماء قائما أم عدم الجواز؟ الأصل لا لا ما فهمت سؤالي. في حدود ما علمت من الأحاديث، في حدود ما علمت من الأحاديث الواردة في الموضوع من شربه قائما وشربه قاعدا ونهيه عن الشرب قائما وزجره عن الشرب قائما وقوله شرب معك الشيطان، في مش أنت ما يسفح لدينك أقول، ففي حدود هذه الأحاديث أنا ما أسألك عن قاعدة، أنا ما أسألك ما هو القاعدة في أي شيء ما جاءنا فيه نص فتقول الأصل في الإباحة، أنا بقول صدق أنا معك. نحن الآن في مسألة تدور حول أحاديث أو جزت ولك بأوجز عبارة أنا، فما هو الأصل عندك بعد هذه الأحاديث في الشرب قائما، أهو الجواز أم عدم الجواز؟ ما يعني حقيقة هنا هي مسألة نفسها يعني، لأنه في غني وفي بعث يزول عن الجواز. عادة حبيبي لا عادة نحن ننكر الوصف يا شيخ خالد. هو مش فاهم، هو يريد أن يخيط من الآن ويريد منك عن التفاق والكيفة الموجهة. أنت حاط محامي شريف. يا شيخ ناصر نعم اولا نحن صدق الله ونريد ان نستجيب، جزاك الله خيرا وأنا أحبكم جميعا في الله وأحب أن أستفيد منكم وأن أفيدكم. الحقيقة أنا أردت أن أختبر القاعدة التي سمعتها بالمسجد. كيف؟ أردت أن أختبر القاعدة التي سمعتها بالمسجد. نعم. وأنا أكد من أنها ممكن أن تمشي معنا في أشياء كثيرة. نعم. ثم لسه أعلم. بلا شك هذه قاعدة مهمة. صح. فهذا الذي خلاني أسأل هذا السؤال. صح. أنا ما أعتب عليك أنك تسأل. إن كنت أعتب عليك في شيء فهو أنك لا تجيبني وأنك تظن عليك علي بالجواب، إن كنت أعتب عليك فهذا عتبي، أما أنك تريد أن تستفيد وأن تتعلم فلهذا جئناكم، لكن إن أردت يا أخي أو إن صعب عليك هذا الذي أجده حقيقة أن تمرن نفسك في هذه الجلسة على الطريقة العلمية في البحث العلمي، فإذا دعني أنا أعرض عليك الفكرة أو رأيي في هذه المسألة وبعد ذلك أنظر هل لها صلة بالموضوع السابق أو القاعدة التي شرحتها لكم هنا. إن شئت فعلت وإن شئت تركته، لأني لا أريد أن أفرض على صاحبي مهما كان طالب علم عالم طويل إلى آخره، لا أريد أن أفرض عليه رأيي، فأنا أخيرك. عندي الآن طريقتان، إما أن أسألك فتجيب بدون حيلة، وإما أن تدعني أشرح لك كيف أفهم موضوع الشرب قائما. بل أسلم الأمر جزاك الله خير. أنا ذكرت لك آنفا بإشارة عابرة إلى الأحاديث الصحيحة التي وردت في الشرب قائما، أو بعبارة أصح إلى أكثر الأحاديث التي أعلمها، فكون الرسول شرب قائما معروف لديكم جميعا، وكذلك فيما أظن أنه كان يشرب قائما ويشرب قاعدا.

في طعامك في شرابك، بتقول يمكن يكون هذا مكروه تنزيها، بتقول لا. إذا كل لي ما هو تحريف. لكن عندي سؤال. ها تفضل. وهو هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب مخالطة الشيطان له هو سبب واقف في الحديث؟ هل ذكر هذا في الحديث؟ ولا ممكن يكون في سبب آخر؟ أي ذكرتني بقى أنت بابن حزم. أنت ماذا تفهم يا أخي من الحديث؟ قال له أترضى أن يشرب معك الهر؟ شو قال هذا الرجل؟ قال لا، الهر يشرب معي ما يرضاه لنفسه. والهر تعرف من الطوافين طوافات، بمعنى إذا أكل من طعامك جاز لك أن تأكل من هذا الطعام، صح؟ مع ذلك الرجل يعني توقع وأبى أن يكون مشاركه في الشرب هذا الحيوان الأهلي اللي هو إيش؟ قال عنه الرسول عليه السلام إنا من الطوافين عليكم، الطوافات كالخدم يعني. مع ذلك رضى وارتفع بنفسه عن أن يرضى أن يشرب معه. قال له قد شرب معك منه من معك من هو شر منه الشيطان. أترى أن هذا الإنسان الذي يترطع أن يكون شريكه في الشرب هزن البيت يرضى بنفسه أن يكون شريكه الشيطان؟ طيب إذا سؤالك هذا لا محل له من الإعراب كما يقول النحوي، ما له محل لأنه يكفي هذا. هذا اسمع بارك الله فيك. افترض أنه في أشياء أخرى، افترض ما شئت من احتمالات أخرى، لكن هذا الذي جاءنا النص في الحديث ألا يكفي لتفهم منه أن هذا الشرب يكون سببا لأن يشارك الشيطان هذا الشارب؟ ألا يكفي هذا أن يدلك أن هذا الشرب هو مش مكروه تنزيها وإنما كما قلت مكروه تحريما؟ إذا أصل أنه لهذا يكون مكروه تحريما، لكن أنا سؤالي لا زال قائم. أبدا وسوف ترى إذا انجرى الغبار حفارة تحت كان حمار. تفضل. أنا أقول هل ورد في الحديث حتى نخلص إلى النتيجة التي فيه؟ معليش تفضل. وهو أن سبب في المشاركة هي الشرب واحد. أنا قلت لك آلفا بارك الله، افترض ما شئت، أنا أعطيتك الجواب قبل سؤالي. أنا أقول افترض ما شئت، لأني أقول هذا الذي جاءنا في الحديث كافيك ليبقيك على ما قلت من أن الحديث يدل على أن هذا مكروه تحريما. أسفل لكله. الآن أنا بقول لم يرد، طيب قل أنت ورد. أنا ماذا فعلت؟ لا أقول يعني هل ورد في الحديث؟ أخي قلت لك لم يرد، لم يرد إلا هذا الذي أسمعتك إياه. إذا نرجع إلى أشياء توضح هذا الحديث. أشياء توضح هذا الحديث. أحاديث أخرى توضح هذا الحديث. حسنا أنا معك. أصبر شوي. لا. أصبر شوي. بعد أن علمنا أنه ما ورد، لكن هذا الذي ذكرناه هو الذي ورد. فهذا الذي ورد على ماذا يدل؟ صحيح. إذن ما الذي استفدت أنت من سؤالك السابق هو أنه هل هناك شيء وارد أو لا؟ ما استفدت. لذلك قلت وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. ليه؟ لأنه عارف مهما كان جوابي لك أن الحكم سيظل هو، وها أنت شاهد بنفسك. أنا قلت لك لم يرى شيء آخر إطلاقا سوى هذا. هذا الذي ورد على ماذا يدل؟ قلت على شراء تحريمية، صح؟ الآن تفضل افهم بهذه الشراء التحريمية على ضوء الأحاديث الفعلية، ماذا تفعل؟ لا شيء سيظل الحكم مكروه تحريما، وهذا السلاح حنفي وهو حرام السلاح جمهوري. ولذلك لا يجوز للمسلم المتمكن من الشرب قائما أن يتعمد المتمكن من الشرب قاعدا أن يتعمد الشرب قائما إلا لحاجة أو ضرورة. هذه مستثنات معروفة في كل أحكام الشرعية ليس فقط في هذا الحكم. حديث من يموت من الحكاية يا شيخ على وقت هذا هنا ذكرنا الأخ يا الله خيرا بسؤالي عن حديث ذكرني بتمام الحديث السابق بسؤاله عن حديث غير الحديث السابق. أرجو الأخ السائل أن يتفرغ لاستماع إليه. الأخ يسأل عن حديث تذكرني بأن لحديث الهم أو الشيطان تتمة. حديثه من شرب قائما فليستقي، أو بالأعراب لفظ من نسي فشرب قائما فليستقي. هذا الحديث في صحيح مسلم ولكنه ليس بصحيح. تأخذوها تشيعوها ابن الألباني ينتقد البخاري ينتقد مسلم قولوا ما شئتم، لكن هذا الحديث في سنده في صحيح مسلم رجل أظن اسمه عمر بن حمزة وهو سيء الحفظ اتفاقهم. ولو أن الدين بالهوى والتمني وليس هو التمني فتمنيت أن يكون هذا الحديث صحيح. لما؟ لأنه في تجديد من نسي مش من تعمد، من نسي فشرب قائما فليس فيه. لكن هذا الحديث شرحنا منه لما درسنا سنده فتبين أنه ضعيف. لا تعجلن اسكر الله بلا فينا الليل ابن تسلم. هو يعني انت قلت لك الله بلاك الليل يعني بلاك بالشر، فنبلوكم من الخير والشر ابنا بلا بسم الله الشر بالخير في الآية. الشر والخير ايوه. ذكرني هذا الحديث لان تمام الحديث السابق حديث ابي هريره قال قد شرب معك من هو شر منه قي، قال له قي، قد شرب معك من هو شر منه الشيطان قي. والحديث في السند الصحيح والمسند الامام احمد. الان ياتي السؤال تأكيدا لما اتفقنا على فهمه أنه محرم فحريما. هل تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف المسلم إذا أتى أمرا زائدا أن يقول قئ ما شربته، علما بأن الاستقاء هذا والاستفراغ قد يضر بصاحبه؟ لكن هذا أيضا دليل آخر على أن الشرب قائما أمر منكر جدا، ولذلك حسن في العقل أن يأتي الشرع بهذه العقوبة أن يقول له قئ، لكن لا لمن شرب ناسيا كما جاء في الحديث الآخر. هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة. أي فشل الأخ الآن بعد كيف؟ نعم. هل يعني يأكل من طعام الغناء أيضا؟ يعني أي طعام أكل منه الغناء أنه يكره ولا لا؟ نعم. أو قولنا سابق من حديث الهرم يجيب يجيش من الهرم. لماذا قال الحديث شرب الهرم أولا ليس في الحديث أن الشرب مما شرب منه غير شرب، كل ما في الحديث لفت نظر هذا الفاعل هذا الشارب وهو قائل أن أنت تفعل شيئا لو كان مشاركك فيه الهرم الذي ليس شؤره بنجس مع ذلك أنت تكره ذلك، فهنا كراهة نفسية طبيعية وليست كراهة شرعية، فكيف أنت تفعل تشرب قائما لو علمت أن الشيطان يشرب معك؟ هذا أسلوب يعني رائع جدا في تربية المسلم يعني. لا لا ما في استقصاء. سنة العمام. نعم نعم طبق من الأول. ثبت عنه أنه مكتشف. طبق القاعدة السابقة. هذا سؤال يشبه سؤالك السابق أيضا. هذا قول خالف فعله. يعني ممكن نقول أن فعله قبل النهي هذا؟ ممكن أن يقال ثلاث حالات ذكرناها آنفا. يمكن أن يكون هذا قبل تحريم الفخذ كشف الفخذ. يمكن أن يكون هذا خصوصية له. يمكن أن يكون دون قصد منه، وهذا في بعض الحوادث راجح جدا هذا الاحتمال الأخير، لأنه انكشف فخذه في دخوله وهجومه على خيبر مع أصحابه عن الكلاب، كان راكبا فرسه، انحسر الإزار عن فخذه والحقيقة هنا في بحث يعني في دقة شوية من ناحية حديثه، لفظ صحيح مسلم حسر الإزار عن فخذه، لفظ البخاري حسر الإزار، لفظ مسلم انحسر الإزار، وفرق كبير جدا بين المعنيين. انحسر الإزار بدون قصد منه، هذا أمر طبيعي لمن يطارد خاصة في معركة خيبر، أما حسر يعني بقصد منه، وممكن هذا أن يؤول أنه إن كانت الرواية حسرة أرجح من رواية انحسرة، يمكن أن يكون فعل ذلك للتبرك كما يفعل أحدنا مثلا هكذا، وكما فعل في قصة القط والبر حينما دل ساقيه وكان انكشف شيء من فخذيه، لما دخل أبو بكر فجلس عن يمينه، ثم دخل عمر فجلس عن يساره، ثم استأذن عثمان بن عفان قال إذن له على بلاء يصيبه، فلما دخل لملم ثيابه، وعائشة الكيس الفضنة تراقب الأمر، فقالت الرسول فيما بعد دخل أبو بكر أبوها، فما غيرت من وضعه، دخل عمر كذلك، لما دخل أبو بكر ضممت إليك ثيابك، قال يا عائشة ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ فممكن أن يكون الكشف الذي وقع منه هنا للتبرد هو الذي وقع أيضا في غزوة خيبر. على كل حال القاعدة قضية القول مقدمة للفعل، هذه الحقيقة قاعدة مهمة جدا تطبق على مش عشرات مئات المسائل، ولا سبيل إلى العمل الفقه الصحيح إلا بهذه القاعدة، القول مقدم على الفعل، وطبعا هذا عند تعارض والتناقض. الآن اسمح لي أن أقول الدور، أخلي الدور لغيره. ملائكة تفضل. بالنسبة للسنة يغير مكانه. نعم. ما شفنا رجع يسلم عليك هو. رجع تطيق خطوطين. أولا أقول إعادتي هكذا السنة، هكذا جاء الحديث في سنن داود بتغيير مكان النافلة عن الفريضة، وجاء في صحيح مسلم حديث آخر هو في صلاة الجمعة أنه إذا صلى صلاة الجمعة فليخرج أو يتكلم ولا يسلم النافلة للفريضة. أما الحكمة كما تسأل فيذكر البعض والله أعلم أنها هو لتكفير الشهود يوم القيامة، لتكفير الشهود له بالخير يوم القيامة، فكلما صلى في مكان يكون هذا المكان شاهدا له لأنه صلى فيه لله عز وجل ركعتين أو أكثر. هذا خير والله أعلم، ممكن يكون صحيح ممكن يكون لا. تفضل. ايش يسمي تحت؟ يكفي يعني كفر. طيب كيف نصور هذه القضية؟ هل الثوب الساتر أطول أم البنطلون المكتوب؟ البنطلون تحت الثوب. أنا فهمت، فهذا الثوب الأطول يعني غير الجوز الكعبين؟ والبنطلون جوز الكعبين؟ فهو كفه من أجل أنه جوز الكعبين. على طريق النجديين قديمي يصبت القص على المشلح وعلى الأمير. أنا الذي أراه بالنسبة لهذا السؤال هو أن الكف ممنوع عنه مطلقا، ممنوع منه أو عنه مطلقا، سواء كان ظاهرا أو مخفيا في السورة التي أنت تسأل عنها. السلام عليكم. يعني ثاني في سؤاله أن إنسان دخل كافة لثوبه أو دخل فكف ثوبه، هذا هو السؤال. حسنا، كف ثوبه خارجا، هذا أو ذاك الذي يقابل الصورة الأولى هي صورة أخرى، يعني رجل كف ثوبه ثم أهرم بالصلاة، رجل آخر أهرم بالصلاة وكف ثوبه، صورتان. فأنت تسأل أيهما المراد في الحديث؟ المراد في الحديث أثناء الصلاة. أنت تسأل يا أخي، أنت تسأل مش أنا أسألك، مش أنت تسأل هذا. طيب. المقصود من الحديث فلا يصلي المسلم كافا لثوبه وكذلك لشعره، فسواء كان الكف قبل مباشرة الصلاة أو في أثنائها، بل الكف في أثنائها يجمع معصية أخرى وهي العبث في الصلاة. واضح الجواب؟ تفضل. أيوة. نعم، إذا كان النفي عذر هو كف، لأن المفهوم من بعض الآثار من بعض السلف يقول لمن يراه قد كف ثوبه دعه يسجد معك. هذا ما عندي. كيف؟ لا قد ثورا آخر. نحن أخي كما قلنا ما صاحبنا سابقا نبحث في المسألة على الأصل دون ما ننظر ما قد يعتبرها وما قد يحيط بها من آثار. لا لا، ما يجوز لك، لا تكن أنانيا، يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. ما أمني لك. تفضل. قلت لك الله خير، الإنسان إذا سافر إلى مكان طالب العلم ثم أقام ذلك المكان مدة طويلة سنة سنتين أو ثلاثة، فهل له أن يقصر؟ ليس له ذلك. تفضل. في حديث عن الإسلام على أن لله مئة رحمة كلها تنجم أربعين للطالبين الله سبيل للناس. ريسا، ما في سؤال كرت بطاقة غير إسلامي إيصاله لوالده هل يجوز؟ لا ما يجوز، مدام تقول كرت غير إسلامي الحفلة غير إسلامية ذلك. يعني الكرت يدعو إلى حفلة غير إسلامية وتوصيلها إلى والده دعاية له إلى أن يحضر هذا الحفل الذي هو غير إسلامي، فواضح أن الجواب لا يجب. تفضل. إذا كان تلقى القرآن وكان في آية وهي سجدة هل يقوم واقف ثم يسجد؟ لا يسجد كما هو، يسجد كما هو. شيخ الإسلام ابن تيمية نعم في النقطة هذه إذا كان أفضل أن يقوم. نحن لسنا تيميين، ولو كنا نرضى بأنفسنا أن نكون تيميين لبقينا حنفيين. نحن نقول لابن تيمية كما نقول لأبي حنيفة وغيره هاتوا دليلكم. في دليل أنت الآن تسأل، علمت منه دليلا؟ في دليل واستدل بقول الله سبحانه وتعالى خذ راكعا أو خذ راكعا فأنا أتناس دون الصلاة، خذ راكعا وأناس، فقال أن هذا يعني فيه من باب الفلي ويكون الذل أعظم، فإنسان لو قام ثم سجد يكون هذا أكثر في الذل. واستدل بهذه الآية غير ظاهر أبدا، لأنه يرد الآن سؤال لما خر راكعا كان جالسا أم قائما؟ فلو أنه أثبت أنه كان جالسا فقام فخر حينئذ ممكن الاستدلال، فدون هذا فرق فساد. نعم أن يؤجل الإنسان شعره كل يوم أو كل يوم أكثر من مرة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا ربا، فما يجوز ذلك. ذكرت عدم جواز التكبير الأداء، فكيف الصفة يعني التي يمكن تكون يعني مخالفة أقرب للجواز؟ يعني ما تسمعه من المؤذنين النجديين القدامى مش المحدثين، هذه واحدة. وباستثناء شيئين اثنين لعلكم تذكرون، المؤذن القديم الذي أعطي صوتا جهوريا ويمد بقدر ما أعطاه الله من النفس الطويل، تذكرون هذا المؤذن؟ لا زال ويؤذن أحيانا أيضا لا في الرياض. خذ منه الأذان ودعوا منه شيئين. الشيء الأول هو مده يا الله أكبر، إيش يقول؟ الله أكبر. ذكرت هذا ولا ما سمعت؟ لا مش كل يوم. أظن كأنه في واحد بديل أحيانا. المهم فهذا المد هو الذي تحدثنا عنه في المسجد أنه لا يجوز، ودع منه. أنت عجل، خلق الإنسان من عجل، اصبر وما صبرك إلا بالله. الشيء الثاني هو يفصل بين التكبير الأولى والثانية، هذا خلاف السنة أيضا، وإنما ينبغي نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هنا بنفس الحركات لا بأس، أنه آخر الجملة وهكذا. فالمؤذنين الآخرين هذول متأثرين بالأساليب الموسيقية كما قلنا فلا يتبعون. أحفظ سؤال تفضل. بالنسبة للسنة القضية ما السنة فيها؟ يعني هل يصليها الإنسان أربع ركعات تواصلة أو يفصل بتسليمة؟ يجوز الأمران والفصل بين كل ركعتين بسلام هو الأفضل. تفضل. السلام عليكم. بالنسبه لل قال يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يوجد بعدها ولا قوة إلا بالله في موجود في الصحيح الكلمة الطيبة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. الدين الحمد ولو كره الكافرون. بالنسبة لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يوجد بعدها ولا قوة إلا بالله؟ أم أنها إضافة وقعت تحوها؟ أفضل. شو الإضافة هي بالضبط؟ هو موجود في الحديث في لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين ولا قوة إلا بالله. طبعا يعني مرتين. مرتين. زيادة طبعية خطأ. نعم. جزاك الله خير إن شاء الله يعاد صباح وأنا تنبه لهذا الخطأ. نعم تفضل يا أخي. نعم فضيلة الشيخ محمد أنتم في درسكم أو بالأحرى في الأجوبة على الأسئلة عن صلاة العشاء تعرضتم لمسألة موقوف الصحابة. نعم. والذي فهمته أنه إذا أجمع الصحابة ولم يعرف لهم مخالف مما لا يخالف في البداية لا نصا من كتاب ولا سنة القول لهم، وأما إذا انفرد الصحابي فلا يكون من فرض به حجة. وقلت أنك لا تعلم عالما من العلماء قال بأن قول الصحابي أو فتوى الصحابي حجة، وبطبيعة الحال لا يخفى عليكم جزاكم الله خيرا طول الباعة والتحقيق والقراءة ما قاله ابن القيم في الجزء الرابع من إعلام الموقعين لما ذكر 46 وجها لأهلية قول الصحابي أن يكون حجة، وخاصة إذا لم يعرف له مخالف. ولا أطيل عليكم إن ذكرتكم بالاحتمالات التي ذكرها في نهاية البحث. نعم. جزاك الله خير. بعد ذكر هذه الأوجه 46 قال واحتمالات فتوى الصحابي: واحد أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين أن يكون سمعه من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أن يكون فهم من الكتاب ما خفي علينا، أربعة أن يكون اتفق على الفتوى ملأهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي، خمسة أن يكون أفتى بذلك بكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ وللقرائن الحالية ومجموع أمور تفنت له مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر ومصاحبة وعشرة وما إلى ذلك، والاحتمال الثالث هو أن يكون فهم ما لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في الفهم. قال ولا شك أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال معين. ثم قال إن هذا قول مالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد يقولون بذلك. جزاك الله خير. وأنت جزاك الله خير. لكن أريد أن أقول شيئا بعد هذا التذكير. كثيرا ما نرى من أهل العلم يقولون قولا أو يقاعدون قاعدة ثم لما يأتي التطبيق لا يلتزمون القاعدة، وذلك مما يظهر أن القاعدة في حد ذاتها غير سليمة. الاحتمالات التي نقلتها عن ابن القيم لا شك هي واردة، لكن البحث يجب أن يأتي الإلزام لتبني قول الصحابة الذي لم نعلم له متابعا. الإلزام لتبني هذا القول ما هو الدليل الذي يلزمنا به؟ وإلا فكون الصحابي أفقه من أبو حنيفة ومالك وبخاري ومسلم وألباني وشركسي ولا آخره هذا ما فيه إشكال وخلاف، لكن ما هو الدليل الشرعي الملزم بتبني قول الصحابي الذي لا نعرف له لا متابعا ولا مخالفا؟ هذه واحدة. والأخرى عدم معرفتنا له مخالفا ليس علما، وهذا أمر لا يخفاك، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم عدم علمه، لأن العلم بعدم لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، وهذا أظن كلام أيضا مفهوم لديك. ولهذا نرى في كتب الفقهية يقول أنه فعل فلان الصحابي ولا نعرف له مخالفا، وإذا في المخالفين موجودين بكثرة. ولذلك القضية من الصعب. تفضل أبو بدر. تفضل في مكانه. تفضل إذا انتهى الوقت. إذا انتهى الوقت راح الجماعة. تفضل هو من أي مكان. مكانك موجود. مكانك موجود. يعني هذه الأسباب التي نقلتها لا يمكن طبعا إنكار قيمتها، لكن ليس البحث في هذا. البحث ما هو الذي يلزمنا بأن نأخذ بقول صحابي إلزاما؟ هل تعلم في ذلك دليلا؟ معليش هو ذكر هذا، لكن هل هذا دليل شرعي يلزمنا بتبني قول الصحابي الفرد؟ أنا ما أجد في هذا دليل. حتى ولا في الحديث التي جاء بها في الأوجه 46 لإفادة تسديد الصحابة للخير وما إلى ذلك. حتى أقف على ماذا؟ نعم؟ تقول يعني الآن فضلاتكم تقولون لا نعلم دليلا شرعيا ملزما. نعم. نعم. أقول لكم حتى ولا في الأحاديث التي ذكرها ابن القيم في الاستشهاد على ما ذهب إليه من أحقيتهم بالاتباع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، وهي أحاديث لا تخفاكم طبعا في فضل أبي بكر وعمر وغيرهم من أنهم مسددون للخير، ألا يكفي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك؟ يظل السؤال قائما. الدليل موجب للأخذ بقول الصحابي. نحن سلمنا سلفا أن فهم الصحابي خير وأصاه وأقرب للصواب من فهم أبو حنيفة والبخاري والألباني والآخري. هذه قضية ما تحتاج إلى يعني بحث أو مناقشة، لكن نقول مع التسليم بهذه الحقيقة، ما هو الدليل الملزم للعمل بقول الصحابي؟ جزاك الله خير. نحن مرسمين أمورنا هنا، فإن مللتم منا انصرفنا. اهلا وسهلا. تفضل. الله يبارك فيك. طيب لكان نستأذن الاخوان. هاي الساعة ايش عندكم؟ الساعة 12. الحمد لله كل شيء. 12. في طلب الامر جاي ان شاء الله. لا من شو هذا الاخ سعيد عندك شيء تفيدنا اياه؟ يعني انا بس كنت اسالكم عن فهم هذا من ابن القيم وعلى الرد عليه، واقول يعني الا يفهم منه ان اقل احوال هذه الاحاديث ان يكون رايهم افضل من راينا؟ يعني افضل لكن ليس ملزما. نعم، اذا لم يكن هناك دليل ملزم، الا يكون هذا يعني مما يجعل رايهم مقدما على راي غيرهم؟ تريد ان تقول راي الفرد منهم؟ نعم، إذا لم يخالفه، إذا لم يعرف له مخالف مع قضيكم فيها. الله فيك. نعم. كقاعدة هو بلا شك يعني أفضل. نعم. لكن في فرق كبير جدا بين أن تقول كقاعدة رأي الصحابي الواحد أفضل. نعم. لكن هل ذلك في كل رأي يبدو من أحدهم؟ نحن متفقين على أن إذا لم يخالف الكتاب ولا السنة ولم يخالف. نمشي على هذا الخير. نعم. على هذا القيد بدون أن يكون هناك مخالفة. هل كل الرأي يبدو منهم بدون أي مخالفة في حدود ما ذكرت تماما؟ نعم، بدون أي مخالفة، بدون أي مخالفة للنص يعني يلزمنا نحن بمخالفتهم. نعم. نقول هل هذا يتصور في كل رأي يصدر منهم أن يكون المسلم منا مقتنعا أن الرأي رقم واحد واثنين وثلاثة كل سواء يطمئن؟